أصل الجمال وبهجة الأكوان طه الحبيب. أصل الجمال وبهجة الأكوان طه الحبيب المصطفى العدناني. صلى عليك الله أنت محمد، صلى عليك الله أنت محمد في محكم التنزيل والقرآن، في محكم التنزيل والقرآن.